بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني والحاكم عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق. قد مر بنا هذا الحديث، وفيه أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، وقد يصيب ماله بالعين، وقد يصيب امرأته بالعين، أو ولده بالعين، أو يصيب غيره بالعين، وإن لم يكن معروفا بأنه من الذين يصيبون غيرهم بالعين. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج وحل لمثل هذا، وهو الدعاء بالبركة فإن هذا يذهب العين. يعني الإنسان أحيانا قد يرى من ماله، من سيارته، من بيته، من متاعه، من ثيابه، من طعامه، من شرابه ما يعجبه، ولا يدعو بالبركة فيصيب ماله بالعين، وماله أحب شيء إليه ويعينه دون قصد. فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه من نفسه، قد يرى في المرأة، ينظر في نفسه فيرى شيئا يعجبه في نفسه، فيتكلم بكلمة أو ينظر بنظرة تكون كالسهام الصائبة فيعين نفسه. قد يرى ولده الصغير، ابنته الصغيرة، بملابس جديدة وهيئة حسنة، فيرى ما يعجبه ولا يدعو بالبركة فيصيبه بالعين. قد يرى الإنسان شيئا من أخيه يعجبه ولا يدعو بالبركة فيصيبه بالعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن العين حق، وأنها قد تصيب ولو من غير المعروف بالعين. وبين أيضا أن الإنسان قد يعين نفسه، قد يعين ولده، قد يعين ماله، قد يعين أخاه أو غيره من الناس، يعني يصيبه بالعين. بين الداء وبين الدواء. ما هو الدواء؟ إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه من نفسه أو من ماله أو من ولده أو من أخيه أو من غيره فليدعو بالبركة، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عود نفسك أي شيء يعجبك من نفسك أو من غيرك فقل ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعود الإنسان نفسه على ذلك فإن هذا علاج يدفع العين. إذا لم يقل هذا قد يصيب نفسه أو غيره بالعين. كم من إنسان يقول لك: أنا الله أعلم من الذي أصابني بالعين. أصبت نفسك، ربما امرأتك، ربما ولدك، ربما أخوك، ربما ابنك، ربما أقرب الناس إليك، الأب، الابن، الأخ، القريب، البعيد. فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه من نفسه أو ولده أو أهله أو غيره، سواء كان في ذات الشخص أو في ماله وما يتعلق به، فليدع بالبركة. فالدعاء بالبركة يذهب العين. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة. لماذا؟ قال: فإن العين حق. يعني إن لم يدع بالبركة فقد يصيبه بالعين، لأنه رأى شيئا أعجبه. يعني لو معي مثل هذا، لو لي مثل هذا، هذا الشيء كيف هذا؟ أما هذا الشيء كذا وكذا، أما هذا الشيء الفلاني فعلى كذا وكذا. هنا هذا الكلام وهذه النظرة التي نظرة استعظام، نظرة تمني أن يكون الإنسان، ليش ما معي مثل هذا، لماذا ما يكون لي مثل هذا، قد تصيب هذا الشيء بالعين. لا سيما الإنسان الذي لا يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار اليوم والليلة، فإن الأذكار حصن حصين للإنسان، حرز، ربما يريد إنسان أن يصيبك بالعين وأنت محصن ما يستطيع، مثل الدروع القوية، هناك الآن دروع ضد الرصاص، سيارات مدرعة، أشياء مدرعة ما يصيبها القذائف، هناك أذكار شرعية أعظم من هذه المدرعات التي هي يحميك الله عز وجل بها من أعين الحاسدين والحاقدين ونحو ذلك. فلكن إذا كان الإنسان مقصرا في أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة وليس له ورد من القرآن، ربما يأتي إنسان يصيبه، ينظر إليه، إلى ثيابه، إلى أثاثه، إلى شيء من، إلى ولده، إلى ابنه، إلى ابنته، وأصابه بالعين، ويبقى الإنسان بعد ذلك من طبيب إلى طبيب ومن مكان إلى مكان وليس له داء ظاهر يعالجه الأطباء، إنما يحتاج إلى رقية، يحتاج إلى رقية، أصيب بالعين. وكم من الناس هكذا يتكلم ينظر، ما يقول ما شاء الله، ما يقول بارك الله لك، ما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يقول تبارك الله أحسن الخالقين، ما يقول بارك الله لك في هذا الشيء المعين، لكن يبقى ينظر وينبهر ويفتح عينيه، وربما أصابك بمقتل، ربما أصابك بمقتل. الإنسان وإن لم يكن معروفا بالعين، قد يكون إنسان صالح لكن ينبهر إذا رأى شيئا ويصيب، ادعو بالبركة، حتى لو كنت عالما أو طالب علم أو إنسان صالح، رجل أو امرأة، رأيت شيئا يعجبك من مال غيرك أو من ما يتعلق بالغير في نفسه أو ماله أو ولده، فادعو بالبركة، ادعو بالبركة، بارك الله لك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، وما أشبه ذلك، فإن هذا مما يذهب العين. هذا لك وعليك، هذا لك وعليك. كما أنك ستنظر في أشياء غيرك، سيأتي من ينظر في أشيائك أنت، ينظر في فيك وفي ولدك وفي مركبك وفي مطعمك ومشربك وغير ذلك، فربما بسبب تلك العين ذهبت بركة ذلك اللباس، ذلك الطعام، ذلك الشراب، ربما عقر ولدك وبقيت تعرضه من طبيب الآخر وليس فيه إلا عين هذا الذي أصابه بالعين عند النظر، ولم يذكر الله، لم يبرك، لم يقول بارك الله تبارك الله، فلا قوة إلا بالله، ما شاء الله، وما أشبه ذلك من الكلام. فهذا الحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نحذر، وأن العين حق ولو لم يكن من إنسان معروف بذلك. هناك أناس معروفين بين الناس، يقول لك فلان مارع، فلان يعين، والبعض يظن أنه ما في إلا فلان أو فلان أو فلان. لا، العين قد تصيب من أقرب الناس إليك، قد تصيب أنت نفسك، ما هو واحد آخر، أنت تعين نفسك، تعين مالك، تعين طعامك وشرابك، تنظر إليه نظرة، يعني ما تقول تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك لنا في هذا الطعام، في هذا الشراب، في هذا الشيء، في هذا الثوب، في هذا الأمر المعين. فربما أنت تعين نفسك، تعين مالك، تعين امرأتك، تعين ولدك، وما أشبه ذلك. فهذا الحديث لفت نظر لنا جميعا إلى أن الإنسان دائما وأبدا إذا رأى من نفسه أو من أهله أو من ولده أو من أخيه المسلم أو من ما يتعلق بغيره شيئا يعجبه، شيئا يدهشه، شيئا يلفت نظره ويستعظمه، فيدعو بالبركة، يدعو بالبركة. وكما تدين تدان، كما تفعل مع غيرك يفعل الناس معك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أعظم الأشياء التي تقي الإنسان من العين، من أعين الناس، الأذكار، أذكار الصباح والمساء، التحصن بها ذكر الله عز وجل، فيكون الإنسان في حصن حصين، ولو جاء من جاء من العائنين فحينئذ يكون الإنسان محصنا بتلك الأذكار الشرعية، ومحصنا بذكر الله وبطاعة الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. نسأل الله تعالى يحفظنا جميعا وإياكم حفظه، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى